طبعا كذا سائل يسأل، عفوا يسأل يقول: ما حكم من قال أن الإيمان قول وعمل، ولكن العمل الظاهر كله من كمال الإيمان وتاركه ليس بكافر؟ هذا باطل، هذا قول المرجئة. العمل جزء من الإيمان لا بد منه، ولا يمكن أن يكون هناك إيمان بدون عمل، لأن التصديق الذي في الباطن لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس وفرعون مصدقا لكن لم يتحقق تصديقهما بالعمل. وكما أن العمل كالصلاة والصيام والزكاة والحج لا بد له من تصديق وإيمان يصحه في الباطن، وإلا صار كأعمال المنافقين وإسلام المنافقين. لا بد من الأمرين: إيمان يصحه العمل، وعمل إيمان يتحقق بالعمل، وعمل يصحه الإيمان. العمل يصحه الإيمان والتصديق، والإيمان والتصديق يتحقق بالعمل. إذا انفرد أحدهما فلا يكون إيمان. تصديق مجرد ليس بإيمان، وعمل مجرد ليس بإيمان. نعم. الأولى أذكر أن بعض المتقدمين وبعض الناس يظنوا أن السحر ليس له حقيقة، ويقول إنما هي تخيلات وأوهام. فما رد على هؤلاء؟ وما حكم من يظن أن السحر ليس له حقيقة؟ نعم، هذه المسألة مهمة، وهي خطأ فتعين نبي عليها. السحر بعض العلماء يرى أنه ليس له حقيقة، وأنه خيال ينسب هذا لبعض الطرق المحدثة المعتزلة، ينسب إلى الإمام حنيفة، وأن السحر ليس له حقيقة وإنما هو خيال. ويستدلون بقول الله تعالى: يخيل إليه من سحره أن لا تسعى، وقول السحر أعين الناس. والصواب أن السحر نوعان ينقسم إلى قسمين: قسم الخيال كما دل عليها بالآيات، يخيل إليه من سحره أن لا تسعى، سحر أعين الناس. مثل ما يسحر أعين الناس أيضا بعض الناس يسحر من حوله ثم يخرج من فمه سكاكين، أو يخرج من فمه مناديل، أو يخلي الناس أنه يأكل السكين رأس الدار بطنه ويأكل الدم. هذا حياة كما يوجد في بعض في غير البلاد، يوجد في الشوارع سحرة، هكذا في الشوارع سحرة، هذا يضرب وضع السكين، هذا يطلع مناديل، هذا من فمه، هذا يطلع السكاكين. هذا يسحر الناس ويخيل إليهم أنه يأكل من ثمر البعير ويأخذ من دبره، ويأكل من دبره ويأخذ من ثمره، ويقول الله عنه يمشي بوجه واحد. وكذلك يخيل الناس أنه يجر السيارة وشعرة من لحيته. هذا خيال، هذا برضه خيال. والنوع الثاني حقيقة، والدليل على قول الله تعالى: هو من شد النفاثات من الرقعة. والسواحل التي تنفث في الرقعة، ولولا حقيقة لما أقول لكم الاستعارة منه. ومن شد النفاثات من الرقعة، بالكمل أن اليوم السحر، ولكنه عليه الصلاة والسلام السحر نراه من جهة معظم الأمر لم يأثر في قلبه، ولم يأثر على وليس لهم تأثير على الوحي، فكان يخير إليه أنه قال شيء ولا يقرأ. ثم جاء جبريل وأخبره صاحب السحر من البيت و ودخل على البيت وقال: أما على شفاء الله ولا أخبر عن مسلم الشر كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن السحر له حقيقة قسمة من أهواءه، ومما يدل على له حقيقة أنه يكتب الحقيقة. الساحر يكتب السحر، يعني الساحر يسحر الشخص يكتب ويموت، وأيضا يملم يسحر ويهلك المريض، يزول عقله ويمرض يصطدم على فراش مريض. ومن الواضح من السحر الحقيقي انه يخرق، لان الرجل وزوجه يصرف ويعطف حرق العقل، يعطف الزوج على زوجته يحببها اليه ويحببها اليه، او العكس يفرق بين الزوجين يسحر المراه فاذا عرف زوجها عرف في صرف قبيحه فكان يهدم الزوج، او الزوج يرى صرف قبيحه لا يطيق النظر اليه فيفهم منه فيحصل فراق. هذا من عمل السحر، هذا يدل على انها حقيقه، يمرض ويأكل ويصرف ويعطف. ومنهم بعض خيال، اذا السحر نوع قسم الخيال في العيون، السحر على الناس يخيل به الانسان، وقسم له حقيقة يحصل ويقرب ويجمع ويفرق. نعم. يسأل كثير من الإخوان عن استعانة بالسحر، عن استعانة بالجن، فيقول بعضهم أن فيهم مسلمين وأنهم يعني يساعدون على متخيرة، بعضهم يقول أنه يستعان بهم لإخبار أن كان سحر المسحور، فما حكم هذا العمل؟ ليس راح تسأل الاستعانة مثل رحمه الله أن الاستعانة بالجن على ثلاث أحوال أقسام. القسم الأول أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدعوهم إلى الله، وهذا هو الواجب، ثم دعوة إلى الله يأمرهم بالمعروف ويرضى عن المنكر، هذا التعامل معهم، هذا هو الواجب، يجب الأمر المعروف يجب الأمر الإنس والجن ودعوتهم إلى الله. والثاني أن يستعين بالأمور المباحة، قائم على مباح، والثالث صار في أمور محرمة كالقتل وما أشبه هذا حرام، ولكن الجن لا نراهم وهم يرون، وطلعوا منا ويراكم هو وقرون قبضة ترون، ولا تحكوا أحوال، والجن هو رسول من الجنس، ولا يبغي الإنسان أن يتمادى مع الجن، بعض القراء الذين يقرؤون على يقرؤون بنظمة شرعية يتمادون في هذا، إذا قرأ على الإنسان مجنون وتكلم جني بعد يتكلم معه ويسمع الساعة مكتوعة ويقول أخبرني عن كذا وأخبرني عن كذا ويحضر أخبار الجني، الجني هذا فاسق لأنه معتدي، فكيف يقول خبره؟ والله يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، والجن أضعف وكلا من الإنس فلا يقول خبره ولا يصدق يحكم، إذا كان ليش يكذب والجن مدرر، ما الذي يدرك انه صادق حتى تستعير به وتعتقد تعتقد اخبارها يقول فلان على كذا والمريض الفلاني فيه كذا، هذا المريض الثاني فيه جن، المريض الثاني فيه اثنان ولا فيه ثلاثه، وهذا سبب كذا وهذا سبب كذا، كيف يصدق في اخباره؟ هو فاسق، هو الان معتد فاسق، لا ينبغي للانسان ان يتمادى مع الجن، لان الجن لا يدري مع احوالهم ولا يعترض يقول الانسان الا ما يحتفل بعقباه ولا يأخذ بأخبارهم، لا نعلم أخبارهم، لا نبي عن انتقاد حتى نعلم أخبارهم، هل ينسي إذا أخبار الآن هل تصدقه؟ متى تصدقه؟ إذا عرفوا كله صلى الله عليه وسلم سأل في الطاعة مثلا معروف العلياء وصدقه هو شخص ناقل يخبره في هذا الحسن على كل ناقل هل ما يصدق؟ ما أعلم بخبر العنسي أبو أتعرف إذا كان جن مباشر هل تعرف أن عراجل من الحاسق؟ فلا يمر الإنسان يتماجع مع الجن لأن قد تقول على أحمد عثمان أحمد عثمان أيضا. نعم. بعض القراء الشيخ عندما قطع عن جلد الزيت أو ما يعمل فيه ويقول أن الجن تفر من المكان الذي فيه الزيت أو أثر، ما صحة هذا؟ لا هذا خطأ بعض، هذا خطأ، هذا مخطأ وهذا بدأ وما ليس من القراء، أقرب الشعر لا يأتي بجلد الزيت ولا يأتي بعضهم يأتي بيت ويجعل عندك في البيت أو بيت الشعب ويعالج منه ويعالج الناس، لا هذا ما أعرف يجوز الدكتان لي هذا قبل الشعب لا يأتي بناء ولا تجيل كل هذا من الشعب، لكن الوقت الشرعية يقرأ على إنسان متعلم القاعدة معروف بالخير والصراع، أما إنسان بدوي أو جائع فلا يفهم ولا يعرف الطعام ولا يعرف الصراع يأتي ويعالج عنده عشان يجيب زين أو زين وجاء في عنده في البيت أو نعم كل هذا بعض من الشعر ولا يجب الإنسان إليهم ولا العلاج عنده ولا سهل من العلاج فهذا من البعض. نعم. يسأل كثير من الكثرة القراء في زماننا ما هو الإسلام وكيف نبلغ به الطب الشعري والسحرة من بعض هؤلاء يلبسون على الناس ما يعلمون السحرة نحذرهم على رأس السحرة على رأس السحرة البعد عن الطهارة والبعد عن المساجد والبعد عن الذكر وكتاب الله عز وجل والعزة عن الناس والتلبس بالنجاسات والروائح الكريهة على رأس السحرة لا يحبون الذكر ولا الرائحة الطيبة ولا يتهمون بالناس ويكونوا منعزلين في أماكن ضيقة ومظلمة وبعيدة عن الناس والتوية والشوارع بعيدة هل تعرض على رأيه؟ أفضل إنسان هذه معروفة، معروفة بالخير، معروفة بالطلاع، معروفة بالوراء، معروفة بالثقة، بالتقرأ حياتنا القرآن معروفة، أدعية شرعية لدولية ما في إشكال ولا في نفسها. قول إن شاء الله خيرا ثلاثة على كل كفل ولا تفرقه بمناداه الجن بأسمائه أو يكون مرجل يقول أعطي اسم المريض واسم أمه أو أعطي ثوب المريض أو غترته أو خمار الرضع هذا الحال إن شاء الله. وش هذا؟ لا ما الذي يفيده أن يأخذ ثوب المريض أو اسم المريض؟ هذا لا يفعله كل شيء وإنما هذا الشعور أو التنجيم فلا يجوز الإنسان يحاوله ولا يعاني شعبه هذا معه لكن يقول لك يعمل شيء يشعر شيء من الأعشار أو يكون بشيء أو أشعر أرى الناس بالتجارة أرى بالعربي الشامي معروف بالتجارة تعرف الناس جربوه وفعلوه نصف هذا الشيء وأكثر كل معروف إنما هذا بالتجارة هذا هو الشعر ولا في شعر ولا في لذات الشياطين ولا الجن ولا في العرب ولا أخذ ذكرى ولا ثور ولا اسم الأم ولا اسم الشخص ولا حلية ولا شعر ولا نهوة شعر وإنما هي أشياء معروفة أرى الناس بالتجارب من الأدوية أو من الأعشاب أو من الأطعمة أرى الشعر ولا الشعر معروف معروف الأمر والقاري الذي يقرأ إلى القيوة الشعرية معروف نعم الله أنك من سبب كثرة انتشار كثرة سبب انتشار والله أعلم وقت الإيمان وطرح الدنيا يريدون أن يأكلوا أموال الناس يأكلوا أموال الناس للبعض هم يريدون ذلك الناس عبدوا الله تحتاجون نفسي هذا الزمان عبدوا الله تعيش عبد الدين وعبد الكلح حبه المال صار كفر لرعاتهم يريدون أن يذهب الأموال كما أن الباحة الذين يتحيلون ويرشون يريدون أن يتحول حتى لأي طريق يكبر ويشف السلعة ويخادر ويحلف أنه يصنعه بكذا والله ما دخل عليه إلا بكذا وكذا والله مستقى إلا بكذا والله ما دخل عليه إلا بعشرة آلاف وهو مشتريها ثلاثة آلاف وأربعة آلاف حتى يغرق ويزيد وهكذا هذا يلي يقل ما يصبح وبعض الإيمان وكذا يكون المشاعرون الثلاثة العاجزون كثروا من أجل الطمع وفي أموال الناس الباطل نعم هل يجوز يا شيخ أحسن الله عليك قراءة الورود إلى ابتلاء فقط ما أحد من شفاه صحة ذلك أن يصل في حديث من أدى عراض من كان المسألة الله يقول أنه لا يجوز الاعتباع في هذا المنزل لا يجوز قراءة الورود إلا على الورود إذا كنت تريد تقرأها أو تأخذها حتى تبلغ المسؤولين أو حتى تسأل أهل العلم الحكم فلا أما أن تأخذها أو ما تأخذها لغير ذلك فلا يجوز لأنك مع أقرب على الباطل لأنك مشاهد في الأرض لماذا قد تقرأ تحتفظ لماذا وأنت تعرف أنها باطل إذا كنت تعرف أنها باطل نسيت ولا تقرأ ولا تقرأ لكن إذا أردت تبلغ المسؤولين أو تسأل عن العلم فلا أما لغير ذلك غير مقصود شرعي فلا يجوز قراءتها ولا تقرأها تريد تقرأ الباطل وتقرأ الباطل عندك ما لو تعرف أنه باطل كيف تضع وقتك في قراءة الباطل إذا كنت تعرف أنه باطل وأنه لا تقرأ نفسه عليه لماذا تقرأها فلما لا تقرأ بها فإذا كان الأمر صحيح كان توصل إلى المسؤولين حتى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هذا سؤال يقول بعض الأخوان كثير من الناس عندما يتقدم أحد لخطبة قريبتهم وهم لا يجيئونه فلا يراضوا منه فيقومون بسحره يتفرق الزوج وزوجته، هل من نصيحة؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له. لا يجوز عمل مستحب لأي غرض من الأغراض، وليس هذا بشأن المسلم. كيف يجب المسلم أن يصحى الضحى؟ كيف يجب بها أن يفعل السحر؟ إذا فعل فقط، وإن لم يفعله وأتى إلى ساحر وطلب ما يسحر فهو خطأ. أولا إتيانه إلى الساحر حرام وعلى الوعيد الشديد، وثانيا طلبه من الساحر أن يؤذي أخاه المسلم الأمر العظيم ويضره السحر. كيف يجب المسلم هذا؟ النصوح والإحسان إلى من أغيثه وقبل السماء والصلح معه بالله وبغيره لعله يرضى عنه، وإلا فهو يرضى من حسابه يوم القيامة. وكل حق سوى زوجته وراءه إن تركوه زوجته وراءه وزوجته خصوصه ولا يرضى ولا يرضى عنه، ليس له يرضى عنه. إذا كان الزوج راضيا وهو يرضى كل الوالدين والولي هو الحق وراءه حق منه. أما إذا كان الحق مثلا رفض الحق أو ترك البنت لا تريده أو ترك شخص لا يغفره الوزين فليس أي سحره والطريق يتخلص منه، وإنما الطريق هو أن تقرأه إلى محتوى شرعية وتبين ذلك ثم عليك تقول هذا أحد سيأخذه من المال الشخصان منه، أو تقول أو تقول الزوجة هو واضح فهو يضعه ما وقف من ذلك وتثبت هذا وتفرق به. أما أنت الحرم هذا والعياذ بالله عدوان عدوان وضرر وشغير يتخص منك واقعا إذا لم تصرف معه ولا تتحقق من الدنيا. نعم. أستاذ، هل يمكن تنويه المريض العادي والمريض النفسي من المسحور؟ يمكن يبين ذلك على القراء الذين لهم خبرة لهم معرفة يقدم بين الحال ونشتغل إن شاء الله وضع حزوز فرح حدها تحت معروفة الفوزال الدروان، يعني أثر المشت والمشاطة المشاطة الشعر الذي يبقى من المشت الآخر المشت مشت ومشاطة وجعلها في جسد فرح حدها في وعاء الطلب والعطاء النحل يسمى الكفورة والكفورة وضع فيه ووضع تحت معروفة الصحراء في ميل الدروان خطة اليهودية والسحر والقراءة وقراءة بعض كتب السحر، ولكن لم يخطئ بشيء من السحر بل ما عمل شيء من الكبائر. وأنا نادم على ما فعلته وليد المسوح جبوني كيف أعمل وكيف أكثر عما فعلته. قلت ولك وقت شيء من الشهر ولا كما توفيقا ولا لو لو عرفت من الشهر فسأل كان حبك الله ولا توفيق من العلماء الطيب لا كان ينبغي أن تقول ولكن الله سبحانه هو الله الذي ولم أرعى بشيء من السحر. أما كل ما عليك التوبة الكفار هي التوبة والندم الإقلاع عن الشعور بجميع أنواع تقلع بمعنى تتخلى عنها ولا تتعامل معها وتبتعد عنها وعن أصحابها وأهلها ولا تخالفهم ولا تخرج منهم. ثم الندم على ما مضى بالقلق والتعسف والتحسر ثم العفو الجاد الصادق على عدم العروض الى السحر والشعر ترتب الاعمال الصالحه ارتكاب الاخيار وموافقه الاخيار وصاحبتهم هذا هو الذي على هذه التوبه وتحيه التوبه. نعم هل يكون كلا شيء من اللازم على السلم اذا اخذ شيء من المال يرد الماء الى اصحابه ان كان يعرفه فان كان لا يعرفه ينفق في مصالح المسلمين بالنية عنه مساجد أو على الفقراء مساكين أو مستعجرة المياه أو غيرها مصالح المسلمين. يقول السائل ما هو الحل إذا فرط بين المرء وزوجه بالسحر هل يكون الحل هو الصلاة؟ إذا كان مسحور تلوث عظيم رغم عظمه بلا احتياج لقرار لكن الحل إذا دافع عنهم بإذن السحر كل بعض انظر إلى الإسراء إن كان عن شعور هو الأطفال وإن كان عن شعور هو زوجه كما هو العقل ما يخبر ما يخبر طلاقه فكما هو العقل فالطلاق ناقص إذا كان الطرف الأولى أو الثانية وإذا في العدة ما يجعل فإذا كان في العدة يتخاف من الخطا المقصود من هذه هذه الأمور ينظر فيها فلذلك ينظر فيها أهل العلم ويبينون لك ما جاء الشرع. نعم ليس لك عمر الرحمن عن ربته نساء عن شعوري ويخشون من بلاء يقول القائل أخذهم من أحد أول النساء عن شعوري ويقول المدلغ عنه الجهات بسؤولة لكن أنا خائف على نفسي من الساحل لأنه من الرسل من مطلب الضرر وبعض الناس يقولون لي ما لك ومعه يتبلغ عنه لأنه مصير الضرر أجل توجيهي وتوجيه إخواني. نعم الواقع أن تبلغ المسؤولين فتتحقق بالأوامر الشرعية لا يضر بإذن الله الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين تتحقق تقرأ الصباح تتبع كل الشرعيات الكرسي وقل هو الله رب وقل أعوذ بربك وقل أعوذ برب الناس وتقرأ ثلاث مرات قل أعوذ بربك وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ بعد النار وعلى الفلك وعند النور وتتعوذ بكلمة الله السماء من شر ما خلق بسم الله الذي أمر معصي شوق أمر ولا تسمع مع الله قل القلب ولا أمر لا شعر ولا غير وجلد ظل العرض ولا أمر الواجب عليك التبليغ هذا هو مكان ممكن والسحر من أعظم المتقدم الواجب التبليغ الواجب على كل من عاد كائب وبلغ المسؤولين وغالى على التخويف من الشيطان من أخاف منه لا أخاف إنما لا أخاف الشيطان أخوف ورجع أنا أخوهم وخافون إن كنتم مبيخ. نعم يقول السائل بعض الناس إذا شكوا في شخص منه هو العالم أخذوا الماء الباقي من غسول الفناجين مثلا يتشرب فيها العالم فيحرمه المعلم فيشرب هو أو يرش به نفسه كان هذا الحلم مشروع لا هو مجرد العالم الذي أخر الشخص يعني إذا عرف العالم فإن عرف يرتع إليه ويقول لا تفرع عليك ما في هو يأتي يأخذ تزول العلم بيننا يأتي يأخذ أو يطلع أحد شيء مثلا زفر يأخذ شيء من أتاجة من سنتين بعمر وغيرها وشيء يشفع له بما أقول تجارة أو يستغفر له يطلب من الاستغفار يعرف أنه كما جاء في الحديث أن فلان أخر فلان بعينه يستغفر له يعني يأتي بما يغسل أطرافه يديه ورجليه وركبتيه ودخل في إزاره وكما هو فيه ويعطيه اياه ويستعمله ويشرب اليه الشخص الله او ياخذ شيء من اعمال او يقول ياخذ ينفق عليه. نعم. فإذا جمعنا من قطرع السنة أو اتصل به العالم فهل يجوز نعم نقل في القرآن السؤال إذا كان هناك نقل في القرآن هل يجوز أن اتصل به السنة؟ نعم أصلا ما في شيء الآن ما في شيء كيف تتكلم الصحابة الآيات المكتوبة؟ نعم وما هي الفكرة من استراح الشيطان السنة من السماء؟ التلاوة بحاجة صلاة العباد بحاجة ليتغير الصفات المتهمة فالله قال ابتغى الى اهل الاحصاء ضرب المؤمن بالكفار والكفار بالمؤمنين والصالح بالفجار والفجار بالصالح الذي خلق المرء فالحياة في الروح تبتع عن الشياطين ايضا الشيطان ليتغير الصفات المتهمة وليتبين المجاهد الذي يجاهد نفسه أحسب الناس فليترك وأن يقول آمنا وهو يرسم ولقد فتن الذي لم يقبل فيعلم أن الله لا يقبل ولا يعلم الكريم هذا ابتلاء وقتها نعم هل الشهر الذي تسقط من السماء في وقتنا الحاضر هي ترجم بها الشياطين؟ نعم ترجم الشياطين ولكن بعد أن تحدث النبي المصلى وشد ذلك الآخر وإلا أحسن فلا تزال الشهر كرميا نعم يقول السائل هل القرين يوجد مع الإنسان منذ تخلقه في بطن أمه أم بعد ذلك؟ وهل كل قرناء مع الناس هم شياطين كفرة؟ نعم أيضا كل ما منكم من أحد إلا معه قريب كل واحد بل معه قريب شيطان كافر إلا قرين النبي صلى الله عليه وسلم خلق فيها أكثر رسل على قول العلم قال الإمام ما أحد إلا وله قريب قال واحد رسول الله قال واحد إلا أن الله أعلم عليه فأسلم الله لهم الولاية فيسلم يكون شرهم من هناك خصوه المصرى الله سبحانه وتعالى هكذا جعلهم هكذا سلام الاتحاد لا يسلم ظاهر الحديث انه من خاصم بقلع الرسول ان فيسلم الشرع وان خيره فقد لا يسلم ولا قلع يكون مسلم السلام في قريب رسول هذا السلام والرسول المفروض ان غير قريب غير قريب الرسول انه لا يزال عنه لانه لا يزال على كفره الشهر نعم قل أحسن الله هناك دعاء معين عند رؤية الشهر في السماء ما أذكر شيئا في هذا نعم قل هناك بعض الأشخاص يقولون بحمد أنواع من الهوام والعقائد يقولون لا تضرهم لأنهم طرحوا حية فما حكم بذلك؟ هذا خمس عدوين العقل والحية بالأعداء عدو في بريان وإن الفواصل التي أمر بلهم بخطيئة الحل والحرم الخمس فواصل بثلاث الحل والحرم الحرم الفعر والعرم والحية والغراء والحد العرم جاء في حديث آخر حيوان الزئر السبوع العادي زيادة على الخمسة هذه الفواصل كما تتاكد على خروج عن طريق الغيزة بالإيدة الفعر كما تتاكد ورغم لأنها تؤذي تؤذي وتخذب وتخذب حرق عن طعامها بالعباد ثم تفعل والعقل تلدع والحية تلدع والتبع العقل ثلاثة يعتبر ويكون المنام مصاحب في مرض الغد والغرام أيضا ثلاثة لأنه يأخذ سنبل الأزار وينفر الدبع الذي على ظهر البعير لكن بدبع الجرع يتمنى من الشفاء في المنقدر فإنه يرجع عجبكم جديد من خطوة فسكة الهنة هنا دعاء الحية والعقل الحية فاسق وعقل فسكة فالعقل فاسق وعقل فسكة فكيف يمسكها الإنسان؟ هل يمسكها ولا مشعر؟ يمسك حية وتتعرض ولا تضر معها المشعر هذا مشعر وإلا الحية والعقل فسكة لأنها عجب فسكة فهي عقل الإنسان فهذا يدل على أنه مشعر ممكن شعوري يقول إذا كنت مريضا في أجزاء خاصة من جسمك كالفرج وغيره فليجب أن نقض عليها كغيرها من على الجسم. لا يقول كيف نجمع الناس بين دعوة علم النجوم والقصة عن المرأة العظيم الروم التي وردت في صحيح البخاري موعدنا بظهور النبي صلى الله عليه وسلم وكان حزان حجاج وكان حزان ينظر في النجوم حجاج الحجاج ولا ينظر لا كان يعرف النجوم الرسول ما قال هذا لا لأنه كان حزان ينظر في النجوم ولا يقرأ الكتب السابقة كما يقرأ الإنجيل كما قرأ بيها وجد سورة النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل وشاور رحب الله أيضا في بلدة واتفق أول ورحب فقال إن حفاظ ملك أكبر حيثان فإذا كان أمر من بجوره اعتبر أن هذا مما يعني سبع رفقان من السماء من كلمة الحق هو لم يكتب البيت بل أكبر. عفوا كان السائل من فرنسا اختلط عليه في مسألة إرادة الله وإرادة العبد تقول كيف أن الله هو الخالق وأفعال العباد وفي نفس الوقت للإنسان مشيئة وإرادة. نعم الإنسان له مشيئة وإرادة لكن تابعة لمشيئة الله فالله تعالى وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا يشاء الله إنه كان عليم حكيما فالله تعالى هو خالق العبد وخالق إرادته وقدرته والله تعالى لا يقع شيء في هذا الوجود إلا إذا شاءه وأراده ومشيئة الأرض تابعة لمشيئته لا يمكن أن تكون مشيئة الأرض مستقلة بل هي تابعة لمشيئة الله كما بين الله تعالى وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا إن شاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم أخرا كذا يسأل عن الفرق بين وحدة الوجود والحلول. كلاهما كفر أشدهم أغلب الآخر الوحدة أشد الحلول قالوا إن الخالق حل في المخلوق أثبتوا اثنين والوحدة قالوا اتحد الخالق في المخلوق أشد قالوا صار شيئا واحدا كما إذا اتحد اللبن في الماء نعوذ بالله هذا أشد كفر الاتحادية أشد كفر من الحلولية نعوذ بالله. نعم حفظ عن كذا الأخ أبو عبد الله اليماني يقول سمعت كلاما نسب إلى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مفاده أن الشيخ يعد ويعتبر جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من الاثنتين والسبعين فرقة الهالكة المذكورة في الحديث فأشكل علي هذا فهل صح هذا عن سماحة الشيخ؟ لا أدري عن الشيخ لكن نصيك بأن تلزم مذهب السنة والجماعة كل من أهل السنة والجماعة وترك التحزبات هذه التحزبات ينبغي تركها التحزبات اللي فرقت الشباب كل من أهل السنة والجماعة اسأل عن الحق اسأل عن الدليل وإذا قيل أنت كذا ولا كذا قل أنا من أهل السنة والجماعة أنا مع أهل الحق أنا أعمل بالكتاب والسنة وأسأل أهل العلم واطلب العلم واترك التحزبات هذه. وأما الشيخ ما سمعت كلام الشيخ رحمه الله في هذا لكن يمكنك مراجعة الفتاوي فتاوي الشيخ موجودة مطبوعة. نعم ما رأي فضيلة الشيخ في قول هذا السائل بلجيكا يقول في قول من يقول إن في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كثير من شبهات الخوارج إذا قرأناها من غير شرح العلماء وكذلك في كتب شيخ الإسلام تيمية أنه لا ينبغي الاستغرار قراءتها أي أن كتبهم لابد من شرح العلماء المعاصرين لئلا نقع في الغلو والتكفير. على كل حال هؤلاء أقول هؤلاء يعني من الذين من أعداء أهل السنة والجماعة يقولون هكذا وهؤلاء أئمة الإسلام شيخ الإمام شيخ محمد بن الوهاب إمام ما فيها غلو ولا فيها شيء يدل على التكفير. شيخ محمد بن الوهاب رحمه الله يقول لا نكفر إلا من أجمع العلماء على تكفيره حتى أنه ما يكفر تارك الصلاة كثرا ومع ذلك يرمونه يقول يكفر الناس ويكفر عموم الناس. شيخ محمد ما يكفر تارك الصلاة كثرا يقول لأن ما أجمع العلماء على تكفير ومع ذلك تسمع ما يقول فيها غلو وفيها تكفير هؤلاء في قلوبهم مرض نسأل الله العافية. نعم يقول يذكر أنه من البرازيل ومعه شباب في منزله يستمعون لدرسكم يقول بعد ذلك هناك بعض الناس يدخلون في الإسلام وبعد فترة يرتدون فماذا نفعل بهم والإخوة يطلبون من الشيخ أن يوجه كلمة للمغتربين لأن كثيرا منهم بسبب سوء أخلاقهم جعل الناس يرتدون عن الإسلام. نعم ننصح المغتربين أن يجتمعوا وأن يأتوا إلى المركز الإسلامي ويكون لهم مكان يجتمعون فيه وينضم بعضهم إلى بعض ويكون مع مركز الإسلامي ويكون لهم دروس حتى لا تتفرق لا يتفرقوا لا يبغي لهم يتفرقوا لأن التفرق هذا يضرهم والإنسان إذا أبعد عن إخوانه قد يحصل له بعض الضعف فننصحهم أن يجتمعوا وأن يكون بعضهم حول بعض في السكن والمسجد اللي يصلون فيه يكون بعضهم قرب بعض يرتبطون بالمركز الإسلامي ويسمعون الدروس التي تلقى في الشبكة أو يكون هناك دروس في المركز الإسلامي حتى يعين بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا وينشط بعضهم بعضا. والله تعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم، وحتى لا تسوء أخلاقهم وحتى لا يعتدوا على غيرهم وحتى لا يكونوا قدوة سيئة لغيرهم. ننصحهم بالاجتماع والتآلف والسكن مجاور بعضهم بعضا في السكن وارتباط بالمركز الإسلامي وكون بعضهم حول بعض حتى يكون ذلك سببا في تعاونهم وتآلفهم وثباتهم. نسأل الله جميع الثبات على دينهم والسقم عليه. نعم. أحسن الله إليك. كثير من الناس يسألون عن تهنئة الكفار بعيد الميلاد وكذلك إقامة العيد في كثير من بلاد المسلمين الآن، هل من كلمة في ذلك؟ إقامة الأعياد معروف أن الأعياد مبتدعة في الإسلام إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا يجوز تهنئتهم بعادهم، لكن ما يتعلق بولاة الأمور هذا له وضع خاص، وولاة الأمور فيما يتصل بهم وفيما يتصل بالرسول الذين يأتونهم، لكن ما ينبغي أن عامة الناس يهنونهم أو يوصلون إليهم أو مثلا يكونون معهم في وقت عيدهم أو يجعلون حلوى في وقت عيدهم أو يبيعون شيء أو يعطلون في وقت عيدهم، هذا محرم. نعم. يقول بإذن الله سحج بدلا عن خالتي وهي متوفية، فهل لي أجر في هذه الحجة؟ نعم، لك أجر إذا أحسنت إلى أخيك المسلم أو إلى قريبك وحجزت عنه، فالحج للمحجوج عنه، ولك أجر آخر، أجر الإعانة والسبب والإحسان، والحجة واجب الحجة للمحجوج عنه. نعم. ما صح الحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي وهل من نصيحة توجه للقبوريين؟ نعم، هذا حديث باطل عند أهل العلم. من حج قبري فمن زار قبري فوجبت له شفاعتي، وفي حديث آخر من زارني وزار قبري إبراهيم في عام واحد ظننت له على الله الجنة، ومن حج فلم يزرني فقد جفاني. كل هذه حديث مكتوبة موضوعة ضعيفة جدا أو مكتوبة لا يعول عليها، بين أهل العلم وبين النقاد المحدثون بأن هذه الحديث كلها باطلة ولا تصح. نعم. هذا يقول هناك بعض الناس يقول أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفر إلا إذا اعتقد التحليل. نعم، هذا في تفصيل، أقول في تفصيل، هذا إذا اعتقد حله إذا استحل هذا كفر، كذلك إذا غير الدين، إذا غير الشريعة كلها من أساسها في جميع أحكام الدين معنى غير الدين وبدل الدين، وكذلك إذا كان يحكم بالسلوم والأعراف هذا كله كفر أكبر. أما إذا حكم في بعض القضايا وفي بعض المسائل فالصواب أن هذا لا يكون كفر أكبر، يكون أصغر إذا لم يستحل. نعم. وإنما حكم طاعة الهوى الشيطان ويعلم أنه حكم لرشوة أو لينفع المحكوم عليه أو ليضر المحكوم له أو ليضر المحكوم عليه أو لقرابة أو لعداوة أو لغير ذلك من الأسباب ويعلم أنه عاصي، فهذا عند أهل العلم يكون كفر أصغر ويكون كبيرة ولا يكون من كبائر الذنوب، إلا إذا غير الدين كله، إذا بدل الدين كله هذا غير الدين وبدل الدين، وكذلك إذا استحل ورأى أنه حلال أو حكم بالأعراف والسلوم كسلوم القبائل وأعرافها هذا كله هذا يكون الكفر الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا حكم في بعض القضايا طاعة الله والشيطان هو يعلم أنه عاصي ولكن لرشوة أو لعداوة أو لغير ذلك من الأسباب فهذا لا يكون كفرا أكبر. حفظا كذا الأخ سليم من فرنسا يسأل عن تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا ظاهرها، حكم الله تعالى بالكفر على من حكم بغير ما أنزل الله، لكن هذا يختلف، قد يكون كفر أكبر قد يكون أصغر. إذا استحله ورأى أن الحكم بغير ما أنزل الله حلال وأنه جائز فهذا كفر أكبر، وكذلك إذا حكم كما لو حكم بالقوانين وبالأعراف وبالسلوب التي بين القبائل، وكذلك أيضا إذا غير شرع الله وغير دين الله في كل شيء كفر. أما إذا كان في بعض المسائل ولم يستخله حكم في بعض القضايا طاعة الله والشيطان وهو يعلم أنه حرام وأنه لا يجوز له وأنه مرتكب لكبيرة فهذا يكون كفر أصغر وكبيرة فالدرم. نعم. السائل يقول في تعريف شيخ سنة مية العبادة أن أقوال ظاهرة وباطنة، ما معنى قوله باطنة؟ وهل هناك عبادات ظاهرة باطنة في الشرع؟ بالمجلس الجامع من أقوال الأعمال الظاهرة والباطنة، هناك أعمال باطنة، أعمال باطنة من التصديق الباطن والمحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، كلها من أعمال القلوب، والحب في الله والبغض في الله أصل في القلب. وهناك أيضا أعمال كبائر من كبائر من أعمال القلوب الخبيثة كالعجب والرياء والسخرية وازدراء الناس واحتقارهم، كلها من أعمال القلوب الخبيثة، هذه أعمال باطلة من كبائر الذنوب. فالأعمال الباطلة منها ما هو كبائر معاصي ومنها ما هو طاعات عظيمة كالمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرحمة، هذه أعمال قلبية. نعم. وأقوال اللسان معروفة وأعمال الجوارح معروفة. نعم.